يقول ما الحكمة من أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ الله أعلم. أمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، الرسول أمر أن نتوضأ من فوق ذنبل، علينا أن نتوضأ ولو لم نعرف الحكمة. ربنا حكيم عليم، لا يأمر إلا عن حكمة ولمصلحة سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.